بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء 15 ليلة السبت 20 من شهر الله المحرم 1422 هجرية، الموافق 14 من إبريل سنة 2001 ميلادي. وأنهينا الحديث في اللقاء السابق عن التيمم، وحديث الليلة عن المسح، المسح على الخفين ونحوهما. ونحوهما هيقصد به المسح على الجبيرة وعلى الجوربين أو على العمامة أو على الخمار بالنسبة للسيدات. ونحوهما هذه هي اللي تهمنا أكثر في هذا اللقاء، لأن المسح على الخفين يعني قليل من يلبس الخفين في مجتمعنا هذا، لكن يمكن في بعض الدول العربية بيلبس الخفين، خاصة في الإخوة المحيطين بالكعبة المشرفة بيكونوا دائمي اللي هم المكلفين بالخدمة لابسين الخفاف في أرجلهم. فعلى أي حال احنا بنتناول موضوع المسح على الخفين كما تناولنا غيره من الموضوعات، بالتعريف أولا وبالتعرض للمشروعية والحكم وما يتعلق بذلك من جزئيات. فالمسح معناه في اللغة إمرار اليد على الشيء، مجرد إمرار اليد على الشيء كمسح رأس اليتيم مثلا، إمرار اليد على الشيء. أما في الشرع المسح على الخفين يقصد به إمرار اليد المبلولة على خف مخصوص في موضع مخصوص مدة معينة بنية. يبقى إمرار اليد المبلولة بالماء على هذا الخف المخصوص، والخف المخصوص هو المصنوع من الجلد الساتر لمحل الغسل، يعني الساتر للقدم إلى الكعبين، لأن الأصل غسل الرجلين. وإذا كان هذا الخف اللي هو المصنوع من جلد يستر الرجلين إلى الكعبين، يبقى هذا المقصود بالمسح عليه بهيئة أو كيفية مخصوصة، اللي هي كيفية المسح التي نتعرض لها بعد ذلك. و مدة معينة، وهذه المدة أيضا سنتعرض لها في حديث صفوان بن عسال، وبنية، لأنه لا بد من النية في كل عبادة وفي كل أمر من الأمور. المشروعية، مشروعية المسح على الخفين ثبتت بالسنة، ففي الصحيحين عند البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن المغيرة ابن شعبة يقول رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كان السفر سفر غزوة، فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأهويت لأنزع خفيه. يعني أدب بقى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه يريد أن يعاون الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه ينزع الخفين، يخلع له الخفين. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلت رجلي في الخفين طاهرتين، فمسح عليهما أي على الخفين. فده دليل أي المسح على الخفين فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حكاه المغيرة بن شعبة في البخاري ومسلم. حديث آخر ده يبين بقى كيفية المسح وبعض الشروط عندما نتعرض لها يتبين من هذا الحديث. الحديث الثاني صححه الإمام الترمذي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا أو أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالبناء للمجهول أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين يوما وليلة إذا أقمنا، يوم وليلة يعني يوم بليلته إذا أقمنا، وثلاثة أيام بلياليها إذا نحن سافرنا، ولا نخلعهما من بول ولا غائط، اللي هو الحدث الأصغر ما نخلعش الخفين، ولا نخلعهما إلا من جنابة. فعمدتنا في الشروط والكيفية هذان الحديثان، حديث المغيرة بن شعبة وحديث صفوان بن عسال. هذا الغسل حكمه ايه؟ هذا المسح آسف حكمه ايه؟ هو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل سنة يعني نحافظ عليها او نفعلها كسنة القصر في الصلاة مثلا؟ لا، هو امر جائز، جائز يعني رخصة شرعت تيسيرا على الناس، يبقى جاز المسح على الخفين تيسيرا على الناس رفعا عن الحرج عنهم، لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن قد يجب المسح متى؟ إذا لم يكن مع الإنسان ماء يكفي لغسل الرجلين، يعني معه ماء يكفي أنه يغسل به أعضاء الوضوء وهو لابس خفين، ولو غسل رجليه يبقى هيستهلك كمية من هذا الماء لا يكفي هذا الماء، يبقى يجب عليه في هذه الحالة المسح، كما يجب إذا خاف فوات فريضة أو اللحاق بيوم عرفة، يعني ذهب إلى عرفة مثلا قبل الفجر وبيتوضأ، فلو ولابس خفين ولو غسل رجليه هيخلع الخفين ويغسل رجليه، ربما دول يستغرق ولو دقيقة أو دقيقتين يكون فاتوا الوقوف بعرفة، يبقى إدراكا للوقوف قالوا يجب إن هو يمسح على الخفين في هذه الحال. لكن الأصل إن هو رخصة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مدة المسح، مدة المسح بينها سيدنا صفوان بن عسال في حديثه، في إنه يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، يبقى المقيم يعني في الحضر يبقى هذا يمسح يوما بليلة، يوم بليلة، والمسافر يمسح ثلاث أيام بلياليها. وطبعا هذه الرخصة كنها جائزة، فهي جائزة للرجال وللنساء على حد سواء، يعني لا يختص بها الرجال، كما أنها جائزة في الحضر وفي السفر، يبقى في الحضر يوم بليلة وفي السفر ثلاث أيام بليالي. كيفية المسح أو موضع المسح، الفقهاء اختلفوا هم الأربعة في مسألة المسح، لكن متفقين على شيء، اتفقوا الأربعة على أنه مسح الظاهر، ظاهر الخف، هو الواجب، يعني يجب مسح ظاهر الخف، ولكن اختلفوا في مسح الأسفل، مسح باطن الخف، فذهب المالكية والشافعية إلى استحباب مسح الخف من أسفل، أما الحنفية والحنبلة فقالوا لا يمسح سوى ظاهر الخف، والدليل معهم، أي مع الحنفية والحنبلة، الدليل معهم من حديث مين؟ من حديث المغيرة بن شعبة أيضا في رواية أخرى، لأنه هو اللي حكى لنا أنه عندما أراد أن ينزع هوى نزل علشان ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، فمعناها انه سألوه كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم، قال راويا صفة المسح وكيفيته، وضع يده اليمنى على خفه اليمنى، يبقى اليد اليمين على الخف اليمين، واليد اليسرى طبعا مبلولة على الخف الايسر، ثم مسح على ظاهر الخفين الى الساق، يعني الى الكعبين، نهاية الكعبين، يبقى هكذا بكل يد تمسح اللي قبلتها، اليد اليمين تمسح اليمين واليسار تمسح اليسار، حتى انه قال كأني ارى اثر اصابعه صلى الله عليه وسلم على الخفين، لانه دول في صحراء، يبقى معناها ان الخفاف تبقى عليها نوع من التراب والغبار، فلما الواحد ايده تبقى مبلولة ويفرج بين اصابعه ويمسح، يبقى مطرح المسح مكان المسح بيبان الأثر، فهذه هي الكيفية. لكن المالكية والشافعية قالوا يستحب بجانب هذا المسح الظاهري من أعلى يستحب مسح الإيه؟ الأسفل. ويقولون أنه يمسك قدمه بيديه الاثنين، الإيد اليمين من أعلى واليسار من أسفل ويمسح، وبالنسبة للرجل الأخرى يبقى عشان برضو يبقى مالك يبقى إيده الشمال من أعلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمسح برضو من أسفل. لكن الحق مع الحنبلة والحنفية في مسح الظاهر فقط. يؤيد هذا أيضا قول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل، لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما. لو كنا هناخد الدين بالعقل والرأي كان يبقى اللي يتمسح الأسفل، لأن الأسفل هو المواجه للتراب وهو اللي بنمشي عليه، يبقى ده اللي يتمسح. إنما الأعلى ليه؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى الاقتصار على المسح الظاهر فقط. لكن إحنا لما بنجيب المسألة يعني بنشيل للمذاهب فيها من باب إنه البعض قد يكون سمع من شيخ قبل كده ولا في درس ولا قرأ لمذهب المالكية أو الشافعية إنه يمسح الظاهر والباطن، الأعلى والأسفل. فإحنا لما نذكر هذا الكلام من باب الإحاطة ب يعني المسائل أو الجزئيات التي تقال. طيب ننتقل للشروط. يعني الشروط، شروط المسح، يعني يشترط في الخف ده شروط معينة. الشرط الأول في هذا الخف إدخال الرجلين في الخفين طاهرتين، لقول المغيرة بن شعبة في البخاري ومسلم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى هنا الطهارة تشترط، بمعنى إن أنا ما البس الخف إلا بعد تمام الطهارة. تمام الطهارة يعني إيه؟ يعني من وضوء أو من غسل، توضأت وضوء كامل وبعدين لبست الخفين، أو اغتسلت ثم لبست الخفين، هذه معنى أدخلتهما طاهرتين. ده الشرط الأول. الشرط الثاني كونهما أي الخفين مباحين، يعني ليس محرمين. يعني الرجل يحرم عليه لبس الحرير أو الذهب، نفترض أن واحد عمل الخف من حرير أو ذهب ويعني غير مغصوب، يعني مش سرقه علشان يمسح عليه، وأن يكون ساترين للكعبين. ساترين للكعبين ليه؟ لأن الأصل بالنسبة للمسألة دي هي غسل الرجلين، وغسل الرجلين ربنا قال فيه: وأرجلكم إلى الكعبين. ويبقى المسح هيقوم مقام الغسل، يبقى لابد أن يكون الممسوح مساوي للجزء الإيه؟ المغسول. يبقى لابد أن يكون ساترا للكعبين. ده زي الأحيانا بأيام الشتاء بيبقى فيه بعض الناس بتلبس البوت، البوت الجلد اللي يبقى طويل شوية، سواء كان بسوستة أو برباط أو غيره، يبقى أو زي الجزم بتاعت الجماعة بتوع الجيش البيادة، بتبقى طويلة ومعمولة برباط، يبقى ده إيه؟ يمسح عليها، لأنه هذا من الجلد وساتر للكعبين. إنما لو كان أقل من هذا يعني تحت الكعبين، ويبقى ده زي الأحذية أو النعال بتاعتنا، معظم الأحذية بتاعتنا بتبقى تحت ما بتغطيش الكعبين، بتبقى أسفل الكعبين، فهل يجوز المسح عليهما؟ قبل ما نقول لا، هو الأخ منذر الله يكرمه كان اداني من حوالي يمكن أسبوعين ثلاثة رسالة كده صغيرة في تمام النصح في أحكام المسح للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وجاب مسألة المسح على النعلين، المسح على النعلين، وخدوا منين؟ خدوا من صحيح الترمذي، الجامع الصحيح للإمام الترمذي. والإمام الترمذي نقل عن المغيرة ابن شعبة حديثا وقال فيه: ومسح صلى الله عليه وسلم، أو مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين وعلى الخفين. جاب كلمة النعلين والخفين، ثم قال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. والحقيقة إن الشيخ الألباني مشي على هذا الكلام على انه الامام الترمذي حسن الحديث وصححه، يعني قال انه حديث حسن صحيح. فانا فهمت من كلام اخينا الاخ منذر انه انا اشوف المسألة دي، علشان يبقى المسألة دي الامام الترمذي جابها وحسن الحديث وصححه، والشيخ الالباني جاب الحديث. فعند الرجوع لهذا الكلام كان ممكن اي واحد يكتفي بان الامام الترمذي قال حديث حسن صحيح، لكن رجعت للكتب التي تحدثت عن هذا الحديث، ومنها حاجة اسمها تحفة الاحوذي على شرح الامام الترمذي، شرح الصحيح الامام الترمذي، لواحد اسمه ابو العلا المبارك فوري، رجل من المحققين في الحديث، تتبع هذا الحديث واتى بالروايات واتى بحكم اصحاب الحديث عليه، فاكثر اهل الحديث على ان هذا الحديث ضعيف، مع انه المشكلة في ايه، انه الامام الترمذي قال حسن صحيح، لم يتابعه على الحسن والتصحيح احد، يعني كلهم قالوا انه الثابت عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. اذا هذه الزيادة اللي هي النعلين من اين اتت؟ قالوا بقى في واحد اسمه ابي قيس ابن شرحبيل، هو اللي روى هذه الحكاية، وبدأوا يتكلموا عن هذا الكلام بما يضعفه، يعني في النهاية ان هذا الحديث اللي وارد فيه، عشان لو حدنا قرأ، لو حد منا قرأ انه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين، يقوم ايه ويقول ده الامام الترمذي قال في الحديث، قال في الحديث حسن صحيح، خلاص نمسح على الايه النعلين. يبقى لما حد مننا يكون في الشغل او غيره يقوم يقول تبع لهذا الحديث، وهو لابس الجزمة لمؤاخذة بدون ما يخلعها ولا يمسح على الجورب لان دي وضع اخر، يقوم يجي مسح على الايه، على الحذاء. نقول لا، هذا الحذاء اولا من حيث الساتر للكعبين ليس ساترا للكعبين، ولا يقال انه يمسح على الحذاء ثم يستكمل المسح على الايه، على الجورب، لان ده وضع اخر. فهذا الحديث حديث لم يصح، ولا يلتفت الى تحسين وتصحيح الامام الترمذي. ودي برضو مسألة عشان يعني الايه، العلماء يبقى لهم اقوال، ويبقى لهم برضو يعني مش عايز نقول هنات او غيره، انما مواقف احيانا نتنبه اليها. البعض بيعلق لو كان هذا الحديث صحيح بالنسبة لكلمة النعلين لأضافها الامامان البخاري ومسلم، لان هما اللي ذكروا الحديث عن المغيرة بن شعبة، لكن لا تخفى هذه الزيادة على احد، بمعنى انه الزيادة احيانا بتأتي بعد فترة، يقوم يزاد الحديث ولا يلتفت الى هذه الزيادة. فهذه الزيادة الواردة انا بس طولت فيها يعني شوية علشان ننبه انه لا يجوز المسح على النعلين ولا على الحذاء، اللي وارد فيه المسح والمسح على الخفين فقط. وانا ذكرت الكلام هنا يعني بس عشان اذكر نفسي واخواني فيه. الشرط الثالث امكان متابعة المشي فيه حسب العرف والعادة. امكان المتابعة يعني ايه؟ يعني الخف يمكنني ان امشي فيه، لان هما بيلبس الخف ليه؟ عشان يمشي فيه مسافات طويلة او غيره، يتحرك بيه، حتى انهم قالوا يمشي بيه مسافات معينة. يبقى الثلاث شروط اللي هو تتوفر فيه الخف اللي هيتمسح عليه، انه اولا اكون ادخلت القدمين اي الرجلين في الخفين على طهارة تامة من وضوء او غسل، ان يكون هذا الخف ساتر للمحل اللي هو محل الرجلين لحد نهاية الكعبين، ان يكون يمكن المشي فيه عادة، ما لا يمكن المشي فيه لا يسمى ايه، لا يسمى خف. في بعض الشروط اختلفوا فيه، يعني دول الثلاث شروط المتفقين عليه اخذا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه معنى انه كان سيدنا المغيرة بن شعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهينزع الخفين، انه كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الخفين، يعني يمشي فيهما، يمشي لابسا للخفين، وبعدين لما جه ينزعهم قال له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، يبقى معنى ذلك انه يشترط الطهارة ويشترط امكان المشي كما يشترط سترهما للايه، للمحل، لان هذا هو الذي كان معهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت الصحابة اللي بيلبسوا هذه الخفاف. في بعض الشروط اختلفوا فيه، يعني مثلا قالوا كون الخف ان يكون الخف صحيحا سليما ليس مخرقا، ما فيهوش تخريق ولا تقطيع. نقول إذا كان التخريق كثيرا يعني القطع كثير بحيث لا يثبت الخف في القدم، وبحيث لو مسحنا عليه يصل الماء إلى القدم إلى الرجل يعني، يبقى لا يجوز المسح، لا يجوز المسح. يبقى في الحالة دي نخلع الخف ونغسل رجلين، لأنه المسح وصل المية إلى القدم، يبقى بالتالي لا يجوز. إنما لو كان القطع أو الخرق صغير بحيث لا يصل في الأجناب أو أسفل، والمسح من الظاهر ولا يصل الماء من اليد المبلولة إلى الرجل، إذن يجوز المسح. لأن الصحابة كان معظمهم رضي الله عنهم فقراء، ومش معقول ساعة الواحد ما يتقطع منه حتة في الخف يوم يرمي الخف ده. أكيد كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يوم يخيط نعله، يبقى تخيط النعل أو الخف يجوز، وبالتالي يبقى في حتة خرق أو حتة ثقب باين. المهم إذا كانت هذه الثقوب أو الخروق لا يصل منها الماء إلى القدم إذن يجوز المسح، لو وصل الماء إلى القدم لا يجوز المسح. أمر آخر اختلفوا فيه، ألا يصف الخف القدم لشفافيته أو خفته، يعني يكون ثخين وصفيق ثقيل يعني لا يظهر منه القدم، عشان الحتة دي هنحتاجها فين في مسألة الجورب بعد ذلك. ولذلك الجماعة المالكية قالوا لا بد من كونه صفيقا اللي هو الخف ومصنوعا من الجلد، فلا يجوز المسح على خف ليس مصنوع من الجلد، مصنوع من الكتان ولا من الصوف ولا من القماش، عند المالكية لا يجوز المسح عليه. وعند الشافعية أيضا قالوا هذا الكلام برضو، لا يجوز المسح إلا على خف لا ينفذ، لا ينفذ الماء عند المسح إلى القدمين. أما جماعة الحنفية والحنبلة هم قالوا أيوة يكون صفيق لا ترى منه الرجل ولا يصل منه ماء إلى الرجل، ولا يهم أن يكون بقى من صوف أو من كتان أو من غيره، يعني ما شرطوش حتة الجلد بالذات، إنما اللي شرط الجلد المالكية والشافعية، قالوا يكون جلد أو لو كان معمول من قطن أو كتان أو صوف يكون مجلد، يعني إما اللي تحت النعل من تحت هي المجلدة جلد أو كله مجلد، زي أحيانا البوت يبقى جواه معمول إيه زي الفرو مثلا أو غيره أو الكسطور، يبقى هو من بره جلد، ده المالكية والشافعية. الحنبلة والحنفية قالوا مش مهم مسألة الجلد، المهم انه يمكن المشي فيه ويكون ساتر للكعبين، ودي اللي هتسهل لهم مسألة المسح على الجوارب او الجوربي. المدة بقى اخدناها من حديث صفوان بن عسال، يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بلياليها للمسافر. طيب متى يبدأ المسح؟ يعني المدة تتحسب منين؟ في قولين، قول من بعد الحدث، يعني دلوقتي انا اتوضيت ولبست الخفين الظهرية مثلا عشان لصلاة الظهر، وجاء علي العصر لم ينتقض الوضوء صليت العصر، قبل المغرب انتقض الوضوء، يبقى ده حصل حدث اهو. ففي جماعة قالوا انحسب قبل المغرب بكام مثلا، بعشر دقايق او ربع ساعة، ينحسب لتاني يوم قبل المغرب بالعشر دقايق او ربع ساعة. الجماعة التانيين قالوا بعد المسح، يعني هنفترض انه ناقض الوضوء حصل بعد صلاة العصر لكني لم امسح الا عند المغرب عند الوضوء لصلاة المغرب، قالوا نحسب المدة من بعد المسحة الاولى، بعد لبس الخفين طاهرتين نبتدي نحسب المدة من بعد المسح عليهما. يبقى المسألة هتفرق ايه، نص ساعة او ساعة او ساعتين. هنفترض ان صليت العصر اربعة الى تلت اربعة الى عشرة، خلصت صلاة العصر ثم انتقض وضوئي، دخلت الحمام او غيره بس ما توضيتش، الجماعة الاولانين يقولوا يبقى انت بكرة بعد صلاة العصر لا يجوز لك المسح على الخفين. التانيين يقولوا ايه، تن ما مسحش على الخفين الا قرب صلاة المغرب فمسح على الخفين، من وقت المسح نبتدي نحسب لك الايه الاربعة وعشرين ساعة. الخلاف يبقى يسير في هذه المدة ما بين الحدث، حصول الحدث اللي هو ناقض الوضوء، وبين بداية المسح على الخفين. وموضع المسح تكلمنا فيه، مكروهات المسح، يعني الأولى عدمها، لأن احنا قلنا المكروه هو اللي يخالف السنة. السنة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، أي على ظاهر الخفين، مرة واحدة، فمن زاد على المرة يبقى ده مكروه. مكروه ليه؟ نقول له الأولى والأفضل أن تقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنك تمسح مرة واحدة، يبقى اللي بيمسح أكتر من مرة يبقى هذا مكروه. ولذلك في بعض إخواننا لما يجي يتوضى يعمل إيه؟ الحنفية مفتوحة وعلى آخرها مع الإسراف والتبذير في الماء، ويقعد يعمل على رأسه إيه؟ 10 مرات، مسح على رأسه 7-8 مرات، مسح الرأس مرة واحدة. يبقى أنت كده لما مسحت على رأسك أكتر من مرة حولت المسح إلى غسل. طب ما أنت كنت تغسل رأسك وخلاص، وكان ربنا يقول بقى يعني يبقى إيه؟ ما يجيبش وامسحوا برؤوسكم، يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ورؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إنما ربنا قال وامسحوا، يبقى المسح مرة واحدة، من زاد يبقى هذا مكروه. كذلك مسح الأذنين مرة واحدة، من زاد على المرة فهو مكروه أيضا. الغسل 3 مرات، المرة الأولى فرض أو واجب، والمرة الثانية أو الثالثة سنة، من زاد على 3 مرات يبقى هذا مكروه أيضا، يبقى نوع من التعدي والتجاوز، يبقى هذا من مكروهات المسح. طب واحد لابس بوت وجلد، أو زي البتاع اللي بيسموها الأيام الشتاء دي بيلبسوها الفلاحين اسمها إيه؟ طرمبة، أو بيسموها إيه البتاع البلاستيك دي اللي بيشروها تبقى عالية. افرض مثلا قال طب وهي متعصة طينة ولا متعصة كذا، ما نعمل إيه؟ نغسلها. يجي هو لابس رجله كده، يجي إيه؟ مدد رجله تحت الحنفية بالخف أو الطرمبة أو البوت ده وجيه غسله، يبقى هذا نقول له مكروه، لأن هو الشرع إدالك الرخصة في إنك تمسح على الخفين وانت بتغسلهم. طب ما تخلع بقى الخفين واغسل رجليك، ارجع للاصل ولا ايه؟ نرجع للاصل بقى، لما انت ناوي تغسل الخفين نقول لك هذا مكروه، لا اخلع الخفين واغسل رجليك، لان هو ده الايه؟ ده الاصل، وبالتالي يكره غسل الخفين. مبطلات المسح يعني ايه؟ متى يبطل المسح؟ يعني يبقى المسح بعد كده ما ينفعش، يعني ينقضي المسح او يبطل المسح بماذا؟ هل بنواقض الوضوء؟ لا، ما ينتقدش، ما يبطلش المسح بنواقض الوضوء، لانه الحديث هناك قال ايه؟ صفوان بن عسال ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ادي الحدث مش هنخلعهم، ولا نخلعهما الا من ايه؟ من جنابة. يبقى الجنابة اشارة الى الحدث الاكبر بالنسبة للكل رجال او نساء، وكذلك الحيض او النفاس بالنسبة للمرأة. يبقى في هذه الحالة لو حصل جنابة يعني حدث أكبر لابد من خلعهما، ومعناها إيه خلعهما؟ يعني يبطل المسح عليهما، يبقى يبطل المسح عليهم بإيه؟ بالحدث الأكبر وليس بالحدث الأصغر. كذلك بانتهاء المدة اللي كان مقيم ومسح لمدة 24 ساعة يبقى تنتهي المدة بانتهاء ال 24 ساعة، والمسافر تنتهي مدته بثلاث ايام ولا يليها، يبقى اذا بعد ثلاث ايام لا يجوز له المسح، لان الحديث قال هكذا، امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح يوما بليله اذا اقمنا يعني في الحضر، وثلاثه ايام بلياليها اذا سافرنا، ادي في السفر. ونزع الخف من القدم، لو اتخلعت الخف من القدم يبقى في هذه الحاله يبطل المسح، ما رجعهاش بقى تاني. يعني معناها لو واحد نام مسافر ثلاث ايام بلالي وجيه نايم ام خلع الخف ونام، يبقى يلزمه لما يستيقظ لصلاة الفجر يقوم يغسل رجله، ما يلبسش بقى الخفين وايه ويمسح عليه، لانه زمان الخفاف كانت تبقى زي ما قلنا ماء يمكن المشي فيها وملبوسة وما تتخلعش الا بعد ثلاث ايام دول ما لم يحصل جنابة او حدث اكبر. يبقى لو نزع اي خلع الخف بطل المسح عليه. كذلك حالة التخرق يعني اللي هو خروق وثقوب كثيرة بحيث يصل الماء عند المسح إلى القدم، يبقى في هذه الحالة يبطل المسح. يعني معناها إيه يبطل المسح؟ نخلع الخف ونغسل رجلينا وبعدين نبقى نلبس الخف تاني ونصلي به لا إشكال. وبالتالي مدام بطل الغسل المسح آسف بطل المسح على الخفين يبقى وجب المصير إلى الأصل، والأصل هو إيه؟ ما هو الوضوء، ما انا اتوضيت، انما انا جيت لحد رجلي ومسحت، يبقى في الحاله دي يجب الرجوع الى الاصل وهو غسل القدمين. لكن هل الوضوء زي ما قلنا يبطل بنزعه ماء؟ الوضوء ما يبطلش بنزع الخفين، لكن المسح هو اللي بيبطل به. بمعنى ايه؟ انا لو نزحت الخفين هيلزمني ان انا ايه؟ ان انا اغسل رجلي، ما امسحش لاني مادام خلعت الاثنين. فهل لما نيجي نغسل رجلي يبقى انا بغسل رجلي لان الوضوء انتقض؟ الوضوء ما انتقضش، انما لو الوضوء انتقض وانا لابس الخفين بامسع عليهما، اتوضا اغسل اعضاء الوضوء ما عدا الرجلين، امسع على الرجلين. ده يعني معظم ما يحضرنا في مسألة المسح على الخفين. قبل أن ننتقل يعني للجزئية الأخرى، ده المسح على الخفين تقريبا كده يعني وفيناه. ننتقل بقى لكلمة ونحوهما، لأن احنا قلنا المسح على الخفين ونحوهما. فنحوهما هنا اللي هم أول حاجة هتصادفنا ونتعرض لها كلنا، اللي هو المسح على الجوارب. الجورب الأول اللي هو ايه؟ يقصد به الجورب ما يلبس في الرجل، يلبس في الرجل سواء كانت رجل الرجل أو المرأة، وده يشمل كل ما يلبس سواء كان من جلد أو قطن أو كتان أو صوف أو غيره. أي حاجة تتلبس في الرجل هتسمى جورب. والفقهاء متفقين على أن الجورب لو كان مجلدا يعني ظاهره من جلد، كل الأربعة قالوا يجوز المسح عليه، لأنه في الحالة دي بياخد حكم الخف. أو كان أسفله الذي يمشي عليه الإنسان معمول من جلد، يبقى برضو يجوز المسح عليه لأنه في الحالة دي يمكن تتابع المشي فيه. لكن اختلفوا بقى في غير المصنوع من الجلد. الملكية لما قلنا هناك عليهم أنهم يشترطوا أن يكون الخف الممسوح عليه من جلد، أو إذا كان من قطن أو كتان يكون مجلد، زي احنا ما نقول كده مثلا بالنسبة للكشاكيل بتوع الأولاد في المدارس نقول بنجلدها، يعني نحط غلافة على الغلافة الأصلية. يبقى أنا هنا هجلد، يعني معناها يبقى فيه جزء من الجلد أعلى هذا الخف أو أسفله خاصة ليمكن تتابع المشي فيه. الملكية قالوا لازم يكون من جلد أو مجلد. الشافعية يقولوا إذا كان يمكن المشي فيه، لو حد منكم راح معرض الكتاب السنة دي، ابني لما راح جاب بتاعتين كده زي الشراب جورب تقيل فخيم وبرضه يصل إلى أعلى القدمين، ممكن يتلبسوا في الرجل، هو مش شراب لأن الشراب بيبقى عادة أطول شوي، إنما هو يدوب واصل لحد نهاية الكعبين وفخيم وممكن المشي فيه. قلنا ده كويس، كنت هات كذا واحد على اساس ايه، كان بينباع حتى واحد بجنيه واحد على اساس انه ممكن واحد يلبسه في ايام البرد ويمشي بيه ويتحرك بيه. ربما لا، ربما يعني لو كان قريب من المسجد يجي بيه المسجد، لكن لو كان بعيد شوية جايز انه في ايام الشتاء او البرد يتسخ ولا يصلح يعني للايه، للمشي. انما على اي حال الشافعية قالوا لا يصل الماء منه الى القدمين. الحنفية والحنبلة قالوا لا يهم أن يكون من جلد، المهم لو كان من قطن أو قماش أو كتان أو صوف يشترط فيه ألا يكون خفيفا فيصف ما تحته من البشرة، وألا يصل الماء عند المسح إلى الرجلين. ده اللي شرطه الحنفية والحنابل. بالتالي بقى الجماعة بقوا الفقهاء مختلفين على رأيين. الملكية والشافعية قالوا لا يجوز المسح على الجورب. لماذا؟ لأن الملكية بيقولوا احنا لابد أن يكون من جلد أو مجلد، والجماعة الشافعية قالوا ما يكونش خفيف ولا يصل الماء إليه. طيب ما هو ده ممكن برضو مش خفيف ومش هيصل الماء إليه، لكن قالوا كمان إيه؟ ويمكن تتابع المشي فيه، بس ده بقى مش هنقدر نمشي فيه إلا في داخل المسجد أو داخل البيت، لكن لو بره في الشارع مش هنقدر نمشي في هذا الجورب اللي هو بالبلدي اللي هو الشراب. يعني الجماعة الحنفية والحنبلة، الحنفية الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال مثلما قال، يعني بمذهب الملكية مش معناها قال زيهم لأنه سبق عليهم، يعني قال أيضا لابد من أن يكون ثخينا ويمكن تتبع المشي فيه إلى آخره، وبالتالي لم يجز المسح على الجورب. لكن قبل وفاته رضي الله عنه بعدة أيام مرض ووجد من الصعوبة عليه أن يخلع الجوربين ليغسل الرجلين، فمسح على الرجلين، فقال يعني فعلنا ما أفتينا بعدمه. يعني هو كان في مبدأ أمره يقول لا يجوز المسح، وجيه في الآخر للضرورة قال إيه فعلنا ما أفتينا بإيه بعدمه، فأجاز مع الصاحبين أبي يوسف ومحمد. أهو ده بقى مذهب الحنفية الأتم الآن، مذهب الحنفية الآن مع الحنابلة إنه يجوز المسح على الجوربين. طيب ما الدليل؟ الدليل الحقيقة برضو المغيرة بن شعبة في حديث عنه إنه مسح على الخفين والنعلين والجوربين، وقلنا إن الزيادة على الخفين قال عنها أئمة الحديث إن الزيادة دي ضعيفة، الوارد صحيحا هو المسح على الخفين فقط. أمال الدليل بتاع الجماعة اللي بيمسحوا إيه هو؟ روي المسح عن 9 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من التابعين. 9 من الصحابة وجماعة من التابعين ما كان لهم أن يفعلوا ذلك إلا أن أحدهم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين. والحديث اللي وارد في المسح على الجوربين وإن كان فيه مقال من حيث الضعف أو غيره، لكن بيتقوى بفعل 9 من الصحابة، لأنه من غير المعقول أن يفعل هذا المسح على الجوربين 9 من الصحابة ولا يراهم بقية الصحابة ولا يقول لهم إن هذا لا يجوز. فالأخذ بهذا الرأي، رأي الحنفية والحنابلة، استدلالا بما فعله الصحابة 9 رضي الله عنهم وجماعة من التابعين، فيه سماحة الشريعة وتيسيرها للأمور على الناس، خاصة للموظفين أو الناس العاملين في محلات أعمالهم. عندما يباح لهم المسح على الجورب يبقى ده فيه نوع من الايه من اليسر والتيسير، خاصة في بعض الأماكن التي لا يتيسر فيها الميضة للوضوء. يعني بعض محلات الأعمال والوظائف بيكون اللي موجود لمؤاخذة دورة مياه وحوض، فلما ومش موجود للإنسان مثلا يعني شبشب أو غيره علشان يلبسه في رجله ويخلع الجزمة والشراب، فإذا ما مسح على الجوربين كان أيسر له وأعون برضو للناس اللي تكسل عن الصلاة في يعني أثناء فترة العمل. يقول لا مدام مش هينفع، أنا ينفع بقى أخلع الشراب وأخلع الجزمة وأجي أغسل رجلي، خليني بقى لما أروح، ولما يروح الساعة 2:30 3 ويتغدى، وأحيانا ينام، وأحيانا على ما يجي يصلي لا العصر وجب يبقى أخر الصلاة بدون عذر أو بدون مقتضى. فالقول بالمسح على الجوربين أيسر وفيه سماحة للشرع. لكن نلاحظ الآتي ده، إنه ناخد بقى برأي الفقهاء الأربعة إنه لأن يكون هذا الجورب حتى اللي أفتوا به الحنبلة والحنفية ثخينا صفيق تخين ليس شفاف ولا ينفذ منه الماء إلى القدم، وبالتالي بقى يبقى الشرابات الخفيفة النيل اللي شبه الحرير دي لا يجوز المسح عليه لا للرجال ولا للنساء. إنما لو كان الشراب ثخين بحيث لما أنا أبل إيدي مية وأمسى عليه لا أشعر أو لا ينتقل الماء إلى القدم أو الرجل، إنما لو حسيت إن الشراب خفيف، إحنا أولا قلنا إنه ده حكمه إيه؟ جائز، ومعنى الجواز يعني ده رخصة لا يتعلق بها مدح ولا ذم. إنما لو قلنا يجب متى؟ إذا كان ما فيش مية علشان نغسل رجلنا يبقى يجب المسح على الخفين أو على الجوربين الثخينين. فالجماعة الحريم خاصة اللي بيلبسوا شرابات خفيفة سواء كانت سودة ما بتبينش البشرة أو كانت اللون البيج اللي يبين البشرة يبقى لا يجوز المسح عليها لأنها خفيفة. يبقى في الحالة دي يكون الايه الغسل هو الأولى والأفضل. احنا برضو كرجالة نلبس شراب خفيف بحيث ان المية تفصل منه الى القدمين يبقى لا يجوز المسح عليه، انما لو كان شراب ثقيل يبقى ليس هذا يعني نقول تقييد او تعسير بعد ما فتحنا مسألة التيسير، لا يعني لان الفقهاء كلهم اشترطوا هذا الايه هذا الشرط ان يكون ثخينا صفيقا لا يصف البشرة ولا حتى ان الشافعية حاجات الواحد يراها كده يبص لا يقول ان كان من زجاج يعني ممكن واحد يلبس خف من زجاج جايز؟ ها؟ تفضل. يعني لو كان من زجاج واحد عامل بقى ويخلق ما لا تعلمون، ما احنا مش عارفين بكره يحصل ايه. ممكن واحد يلبس جزمه بقى من ازاز، يوم الفقهاء يتكلموا عنها زي ما يتعمل الصبه بتاعه الشفشه او الدوره او الاشكال المعينه، هيعمل خف من زجاج اهو يبقى مبين الرجل. قالوا لا، ما ينفعش المسح عليه، لان احنا عاوزينه لا يظهر او لا يظهر الرجل اللي تحته ساتر للكعبين غير موصل للماء. طب ما هو الزجاج مش هيوصل الميه الرجليه، بس بين رجليك. يبقى في هذه الحاله لا يجوز المسح عليه. لو في لفائف، يعني واحد لف على رجليه للبرد او لاذى او غيره، لفائف يجوز المسح عليها من باب اولى، لانه بدم لفها لغرض او ضروره او برد او نايم وخايف يجي عقرب لا قدر الله في الصحراء ولا حاجه يلدع ولا يقرصه، يبقى يجوز في هذه الحاله ايه؟ المسح على هذه اللفائف. يبقى ده المسح على الجوربين، وارجو ان يكون يعني وضح في اذهاننا. المسح طريقه مثلها مثل المسح على الخفين. وان كنا لو عملنا بمذهب المالكيه والشافعيه في مسح الظاهر والباطن لا باس، يعني هو الاصل في الخفين المسح الظاهر، فلو جينا للمسح الجورب ومسحنا على الظاهر فقط قياسا على المسح على الخفين يبقى هذا صحيح. ولو مسكنا الرجل ومسحنا على اسفل واعلى، اعلى واسفل بالنسبه للجورب، والناحيه الثانيه اعلى واسفل، يبقى لا باس، يعني مراعاه للخروج من هذا الخلاف، لانه الخلاف ورد في مسح الخفين. انما الجوربين لما كان فيهم يعني ليست ادله قويه يعني يرتكن اليها، فاذا يجوز ان احنا نمسح الظاهر والباطن على حد سواء، ولو اكتفيت بالمسح الظاهر فقط اجزأ هذا. المسح الثاني بقى اللي هو المسح على الجبيره. الجبيره اللي هو بيضعها الطبيب او المجبراتي من اعواد الخشب او غيره، ومثلها الجبس الان اللي بيوضع على الاجزاء المكسوره يد او رجل او، فهذه يمسح عليها. وهيبقى في فروق بينها وبين المسح على الخفين. فهذه الجبيره الدليل فيها بقى حديث سيدنا جابر اللي صححه الترمذي فيما سبق عن الرجل الذي شج في راسه اللي اتعور في دماغه، ثم اجنب حصلت له جنابه وسال اصحابه هل تجد لي رخصه؟ قالوا لا نجد لك رخصه والماء موجود، فاغتسل فمات. طبعا لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له الحكايه قال قتلوه، قتلهم الله، الا سالوا؟ انما شفاء العي السؤال. كان يكفيه ان يتيمم، ادي واحده، ويعصب على راسه، يعني يعمل عصابه على راسه اللي هو الضماد او غيره، ثم يمسح على العصابه ويغسل سائر الجسد، يبقى يغسل باقي الجسد. يبقى اذا المسح على الجبيره من هذا الحديث ده الاصل فيه. الجبيرة إذا كانت في عضو من أعضاء الوضوء الأربعة، في اليد أو الرجل أو الرأس أو الوجه، يبقى نمسح عليه. طب وإذا كانت في حالة في بقية الجسم وأنا بتوضأ مش محتاج للمسح عليه؟ طيب وإذا كانت من جنابة أو حدث أكبر، يبقى أمسح عليها وأغسل بقية أعضاء الوضوء. وبالتالي الحكم هنا المسح على هذه الجبيرة أصبح ليس جائزا بل واجبا، لأن الضرورة تقتضي هذا، لأن الصحابي الذي غسل ولم يمسح وصل الماء إلى الجرح ومات، يبقى في هذه الحالة يجب المسح على هذه الجبيرة. لها بقى شروط الجبيرة، ألا يمكن نزعها، لأن هي اليد المكسورة المتجبرة هشيل الجبس إزاي؟ ده بيقول لي يقعد شهرين أو ثلاثة أشهر حسب الكسر ما يتشلش، يبقى لا يمكن نزع الجبيرة، ومع انه ممكن مفيش جروح، انما هو مجرد كسر، انما حتى يلتئم هذا الكسر وربنا يجبر كسرنا جميعا، يبقى ايه؟ يبقى امسح على هذا، على هذه الجبيره بدون ما انزعها. لو كنت ممكن انزعها، الضماد بتاع العمليات الجراحيه او غيره، الشاش والقطن المحطوط بالبلاستر ممكن اشيله، لكن لو شلته ممكن تصل المية إليه يحصل ضرر، يزداد المرض، يتأخر الشفاء. يبقى في هذه الحالة أيضا يبقى أمسى عليه. أيضا لا تتجاوز محل الضرورة، يعني الحتة المتعورة نكتفي به، إلا بقدر يعني ما يحفظ هذا المكان. يعني ما يجيش بقى واحد عنده 5 سنتي مثلا عملية بتاع ده غرزتين ولا غيره يقوم يعمل دراعه كله، لا، يكتفى بالإيه؟ تقدر الضرورة بقدرها، بقدر الجرح أو المكان فقط. طيب، هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟ يعني زي الخفين إن أنا يشترط إن أنا أدخلهما طاهرتين؟ لا يشترط هذا. ليه؟ لأن الأصل عند وضع هذه الجبيرة أو العملية حالة اضطرار، حالة اضطرار. وما يجيش واحد دكتور وهو بيعمل عملية ولا بيحط كذا يقول له أنت متوضي ولا مش متوضي. حتى لو كان متوضى وادوله البنج اهو غاب عن عقله، وبدم غاب عن عقله دي ايه من ضمن نواقض الوضوء، خليكم فاكرين اللي هي تبقى يعتبر زوال العقل، يبقى وضوء انتقض. وواحد جايين يجبسوا ايده ولا غيره يقول له روح اتوضى الاول تعالى عشان نجبسوا ايدك، لا، هذا لا يلزم فيه. وده فرق من الفروق بين الجبيرة والخفين. الخفين لابد من ادخالهما طاهرتين، انما الجبيرة لا يشترط هذا. ماشي، باقي ايه؟ خلاص. طيب، هل يشترط مع المسح على الجبيرة التيمم؟ التلت فقهاء حنفية ومالكية وحنبلة قالوا لا يشترط، يعني يكفي المسح على الجبيرة فقط وغسل باقي الأعضاء. الشافعية قالوا نظروا إلى حديث الرجل الذي شج، حديث جابر، وقالوا أن يجمع بين التيمم وبين المسح. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكفي أن يتيمم هذه أولا، ثم يعصب على جرحه يمسح عليه وبعدين يغسل باقي الأعضاء. فالشافعية نظروا لهذا الحديث وقالوا به. فالجمع بين هذه الروايات أنه من تيسر له التيمم، اللي عنده شوية تراب أو رمل يقدر يتيمم عليهم، يبقى في حالة وجود الجبيرة يبقى يتيمم، لأن التيمم بيكفي عن الإيه؟ بدل عن الغسل عند فقد الماء كما عرفنا في باب التيمم. وبعدين يمسح على هذه الجبيرة أو الضمادة ويغسل بقية الإيه؟ بقية الأعضاء. طيب، متى يبطل المسح على الجبيرة؟ احنا عرفنا يبطل المسح على الخفين بأمور، هنا يبطل بمجرد نزع الجبيرة وشفاء الجرح، يبقى يبطل المسح عليه. طيب، لو كان لسه الجرح ما لم يشفى والراجل بيمر كل يوم أو اتنين بيغير على الجرح، يبقى بيشيل الرباط وحط رباط تاني. لو كنا في المسح يعتبر هذا نزع أو خلع، بطل المسح، إنما هنا ما يبطلش ما دام الجرح لم يبرأ بعد، يبقى يستمر المسح. وبالتالي بقى الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. المسح على الخفين للمقيم يوم بليلة، المسافر 3 أيام بلالية. المسح على الجبيرة يستمر، يقعد شهر اتنين تلاتة، طول ما هو موجود الجبيرة يمسى عليها، يبقى ليس مؤقت بوقت. المسح على الخفين يشترط فيه الطهارة عند اللبس، المسح على الجبيرة لا يشترط. المسح النزع، لو نزع الخفان، لو نزع الخفان بطل المسح. لو نزعت الجبيرة لا يبطل المسح إلا إذا برأ الجرح، إنما لو الجرح لسه لم يبرأ يبقى لا يبطل المسح. المسح بالنسبة للخفين جائز ولو تمكن من الغسل، لو تمكن حتى من الغسل جائز أن يمسح، إنما في الجبيرة لا يجوز إذا تمكن من الغسل. لأنه معنى يتمكن من الغسل أن الجرح شفي، وبالتالي لا ضرورة إلى المسح على الجبيرة. وبعدين كمان المسح على الخفين محصور فين؟ في الرجلين فقط لحد الكعبين، إنما بالنسبة للجبيرة أي جزء من أجزاء الجسم يجوز المسح. المسح على الخفين لا يجوز عند الحدث الأكبر، عند الجنابة أو الحيض أو النفاس، لكن في الجبيرة يجوز، لأن واحد قاعد شهر ولا اتنين أو واحدة قاعدة شهر ولا اتنين لازم يبقى فيه إما جنابة أو إما حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة. آخر حاجة بقى المسح على العمامة والخمار. برضو ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، والمقصود بالعمامة هنا يقول عنها العمامة المحنكة، يعني معناها ملفوفة من على الرأس وجاية من تحت الحنك، من تحت الذقن. يبقى لفة على الرأس يبقى يصعب فكها، ولها ذؤابة علشان تبقى مثل عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، لها حتة الديل الوردي، يبقى يقوله محنكة ولها ذؤابة. إنما العمامة اللي عاملة زي الطائية الآن، يعني عمامة الأزهريين، ده عاملة زي الطائية، يبقى مش ملفوفة من تحت الدق، يبقى هذه لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لأنه يسهل خلقها. حتى الشيخ بيتوضى نفترض، هيمسك العمة بيده الشمال يمسح بيده اليمين ويلبس العمة تاني، مفيش أي مشكلة. العمامة بتاعت الجماعة السودانيين لفنا 20 لفة دي، ها؟ ده مجرد لو عمل كده اهو تيجي وقع، يبقى في الحالة دي برضه لا يجوز المسح عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وثبت أنه مسح على الرأس جزء من الرأس وأكمل المسح على العمامة، وثبت أنه مسح على الرأس فقط. فعندنا الإمام الشوكاني صاحب نيل الأوطار قال الحاصل، يعني المهم بعد استعراض الأقوال، إنه ثبت المسح على الرأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح على العمامة، ومسح على الرأس والعمامة، فيبقى الأمر على التيسير. اللي لابس عمامة ويصعب عليه إنه يخلعها لأنه لفيفها من تحت الحنك، يبقى يجوز المسح عليها ويقوم المسح عليها بدلا من المسح على الرأس. إنما لو أمكن مسح جزء من تحت العمامة أو خلع العمامة ومسح الرأس، يبقى نرجع للإيه؟ للأصل، وهو مسح الرأس. والمقصود بالعمامة كما قلنا اللي هي لها هذه الصفات، لأن العمامة الحالية يعني غالبا ليست كالعمامة التي كانت تلبس، وبالتالي لا يجوز المسح عليه. الخمار بقى آخر حاجة بالنسبة للسيدات والحريم، إنه الحنبلة لوحدهم هم اللي قاسوا مسألة المسح المرأة على الخمار على المسح على العمامة. والخمار اللي هو وليضربن بخمرهن على جيوبهن، غطاء الرأس اللي لا يظهر منه شيء من الشعر، لما يبقى بقى مربوط كويس، يبقى في هذه الحالة إذا المرأة كشفت هذا الخمار عند الوضوء يظهر شعرها، يبقى يجوز المسح على الايه؟ أجاز المسح على الخمار، نوع من التيسير. وطبعا يعني اولا لو هنفترض انها في المرأة في محل عمل، او البنات او الطالبات لهم اماكن خاصة زي دورات المياه الخاصة بالسيدات وهتتوضى، قد يصعب عليها فك الخمار عشان تربطه تاني، يبقى يجوز المسح على الخمار علشان ما يجيش واحد يقول طب وانت خايف على شعرها، طب ما هي لما هتتوضى هتمسح، هتغسل ايديها وتخلع الشراب الخفيف وتغسل رجليه، يبقى ظهرت الايدي والارجل. لكن منقول انه هذا تيسير من باب انه ايه؟ ما تخلعيش الخمار وامسحي على الخمار بدل من المسح على الرأس، وبرضه مرة واحدة باليدين والمسح على الخمار مرة واحدة. انما اذا كان جزء من تحت الخمار يسهل مد اليد ومسح الرأس من تحته، يبقى ايه؟ نلجأ الى مسح الرأس، لان احنا قلنا قبل كده في مسح الرأس اقوال الفقهاء، وطبعا اولاها بالعمل مسح جميع الرأس. وطبعا برضو المسح على العمامة او الخمار انما هو في حالة الحدث الاصغر فقط، يعني لا يجوز المسح عليهما بعد الحدث الاكبر، بل يجب الغسل. يعني تقريبا كده نكون خلصنا مسائل المسح على الخفين وما معهما، وان كانت هناك يعني ان شاء الله اي تساؤلات او استفسارات نكون بعد صلاة العشاء. علمنا الله تعالى واياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي كده سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فالحديث لكم بالنسبة للأسئلة الآن، لو في أسئلة أحباب في الموضوع الذي تحدثنا فيه أو في غيره. النية لا كويس، الله يفتح عليك. يعني هل يشترط السؤال، هل يشترط النية عند الوضوء يعني تنوي انك تمسح على الشراب او لا؟ يعني الواحد منا احيانا يتوضأ الصبح مثلا وراح شغله وبعدين انتقض وضوءه، هل لو توضأ مرة اخرى هل يشترط ان يكون نوى المسح على الشراب على الجورب عند الوضوء الاول؟ لا يشترط هذا، لا يشترط وجود النية، وده نوع من التيسير، لأن أحيانا الإنسان كثيرا يغفل عن هذه النية، يقول أنا هنوي أمسح، لا، هو ما دام الرخصة موجودة فيجوز المسح دون اشتراط للنية مسبقا يعني، وده نوع من التيسير. نعم. هم قاسوها على مسألة الخف، الخف لما يبقى موضوع من جلد يبقى لا يصل منه الماء إلى الرجل، والأصل في الرجل أن تغسل، فما دام المية هتوصل للرجل يبقى نغسلها، إنما لو كان الشراب أو الجورب ثخين صفيق والمسح يعني الشراب هيشرب المية يعني مش هيوصل، شراب خفيف منه الماء إلى الرجل، لو وصل للرجل نقول لك لا اخلع بقى الشراب والجأ إلى الإيه؟ إلى الأصل، الأصل وهو المسح. لأنه يا أحبابنا خد بالنا إنه في حاجة اسمها سنة نحافظ عليها، مثل سنة قصر الصلاة في السفر، لما نيجي إن شاء الله نتكلم عن قصر الصلاة نقول القصر أفضل من الإتمام، لأن المحافظة هنا على السنة أولى. لما نيجي نقول في أيام الصيام يجوز الصيام للمسافر ويجوز الإفطار، يبقى كلاهما على حد سواء، يبقى لا أفضلية، لا يقال إنه ربنا يقول أن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم دي في مسألة الأيام المعدودات في الآية الأولى، إنما في فرضية الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى ليس من البر الصيام في السفر، كان الصحابة بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلما نقول إن دي رخصة يعني جائزة، لأننا حكيت لكم مرة كنا في الحرم وبنصلي على السجاد، ففي واحد من إخواننا جه مطلع سجادة تانية خاصة به وجه فردها على السجادة بتاعة الحرم، وجه مطلع الشبشب لمؤاخذة وجه حطه ولبسه ومصلي به. فأنا استغربت، أنت بتعمل كده ليه يا عم الشيخ؟ قال لي هذه سنة يا شيخ، سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعل. أيوة صلى في النعل، كان مفروش مكت وكان مفروش سجاد، ده كان حصى، والحصى ده يبقى مع شدة الحرارة تبقى شديدة، واحد لابس بيادة ولا في الصحراء ولابس حذاء ولا النعل وصلى بيه هذه رخصة. إنما نيجي في قلب الحرم وفي قلب المسجد يجي واحد دلوقتي يشد الجزمة بتاعته ويقول بعد إذنك يا عم الحاج عطا أنا هصلي بالنعل عشان النبي أصلا كان بيصلي، لا، فين بقى الفقه؟ الفقه الفهم إن أنا ألبس عند الحاجة، فهذه رخصة، رخصة إن الواحد يلبسها عند الضرورة أو عند الاحتياج إليها، إنما أجي عشان أعملها في قلب الحرم ونمشي في قلب الحرم بالشباشر والجزم ونقول عشان النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، طاف على جمل، طب ما نجيب بقى جمل، واحد يدخل لي جمل جواه ويطوف عليه عشان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معناها أن سنة نفعل مثله، لكن نأخذ بالرخصة عند الاحتياج إليها يعني. نعم. ما هو احنا لو مسحنا عليه بقى، لو مسحنا عليه يبقى نمسح عليه على وقد ادخلتهما طاهرتين، يعني الاصل ان انا يشترط، ده شرط متفق عليه بين الفقهاء، ان يكون ادخال الرجلين على طهارة. يعني لو واحد صحى من النوم ولقى نفسه هيتأخر وجه لابس لبسه بدون وضوء ولبس الشراب وبعدين جه ايه يتوضى في العمل، نقوم نقول له يمسح على الشراب؟ ما يمسحش بقى، لانه ما دخلهمش على ايه، على طهارة. فالأصل إنه الجورب مقاس على الخفين، والخفين لا بد من إدخال الرجلين طاهرتين، وبالتالي لا بد من إدخال الرجلين في الجورب طاهرتين علشان يجوز لي المسح عليه. شكونا نون النسوة وليس نون التعظيم. لا، شكونا هن. طب وكان ايه السؤال؟ السؤال كان ايه؟ يعني عموما لا، ثم في الدور الاولاني بيسمعوا، في الدور الثالث في رمضان ما كانوش بيسمعوا. نسمعوا السؤال يعني، يعني دلوقتي هل يجوز المسح على الشراب بدون ادخال الرجلين طاهرتين؟ يعني البس الشراب بدون وضوء وبعدين أبقى أمسح على الشراب بعد ذلك؟ لا يجوز، أتوضى وبعدين ألبس الشراب ثم يجوز لي أن أمسح عليه لصلاة الظهر أو العصر، إنما لو اتخلع الشراب يبقى لا يجوز المسح، ما ألبسوش بقى تاني إلا إذا توضأت. كذلك لا يشترط، سؤال أخ منذر، لا يشترط النية عند الوضوء إن أنا أمسح على الشراب الظهر وانا في العمل لا يجوز ولا يشترط وجود النية. المهم ان انا مدام ادخلت الرجلين في الشراب طاهرتين امسى عليهما بدون وجود نية سابق. نعم. ها؟ لا خلي بالك من السؤال والإجابة. السؤال هل يشترط ان انا انوي من الصبح ساعة ما توضيت ان انا انوي امسى على الشراب؟ ها ده السؤال. نقول لا يشترط، انما وانا الان بأتوضى بتعمل ايه؟ بتتوضى. طب ولو واحد سألك وانت بتمسى على الشراب بتعمل ايه؟ بمسى على الشراب. ليه؟ لانه يجوز المسح على الجورب. يبقى هذه النية مصاحبة الان للمسح. كلمنا على النية السابقة، لا يشترط نية سابقة، لكن النية الآن موجودة. ما فيش نية الايه؟ ايوه ما فيش، ما يشترطش، بس ما يشترطش. يبقى اجي امسح ده من نوع من التأثير، لان معظمنا وانا اقولكوا انسى ان انا اقول ايه ما نويتش ان انا امسح على الجورة. لا، مادام لبسته على طهارة، لانه لو الفقهاء ما فاتهمش حاجة، يعني اتكلموا على الشروط لم يذكروا أن يشترط النية، لم يشترط النية مسبقا يعني. نعم. مرة واحدة. بعض من الناس يمسح رجل اليوم ثم يضعها في النعل ويطلع رجل اليسرى ويمسح ويحطها في النعل. الأفضل إن أنا مدام يعني همسح على الجورب يبقى أطلع رجلي الاثنين من الجزمة لمؤاخذة وأحط رجلي على الحذاء وبعدين امسح. اما لو اقدر يعني ابل ايدي الاثنين وامسح على ظاهر الجوربين مره واحده يبقى هذا افضل. ان ما تمكنتش يبقى على الاقل طلعت رجلي الاثنين بايدي اليمين امسح على الجورب الايمن وبايدي الشمال ابلها وامسح على الجورب الايسر وبعدين البس الايه البس ادخل بقى رجلي في الحذاء، لان انا يعني ما امسحش وبعدين ادخل رجلي وبعدين امسح الرجل التاني. واذا مسحت على الرجل اليمنى، افرض انك ما خلعتش الاثنين ونسيت، اخلع الرجل اليمنى وامسح وحطها على النعل وبعدين امسح على اليسرى وبعدين تلبس الاثنين. السؤال اللي هنا ده السؤال ده مقتضب قوي، يعني هل الزواج العرفي حلال او حرام؟ ده احنا كاتبين فيه بحث يجي 150 صفحة. يعني ده العرفي ده له انواع كثيرة، فيعني ان تبقى وقت نقول لا يجوز عموما الزواج بدون ولي وبدون شهود وبدون توثيق رسمي. لا بد من التوثيق الرسمي، لانه ما هو الاشهار بقى الرسمي، لكن ممكن الاشهار هنا نعمل عقد الان وادي اشهار موجود والولي موجود والشهود موجودين، لكن ما فيش توثيق رسمي، لان الضرر سيعود على الزوجة بعدم سماع دعوة الزوجية لو حصل بعد كده مشاكل لا قدر الله، ولا تأخذ حقوقها الا بوجود العقد مثبت في وثيقة رسمية اللي هي عن طريق المأذون، لانه الان بقى هذا الامر مستقر عليه ومعمول به، يبقى لابد من وجوده، من وجود التوثيق الرسمي. اي زواج اخر بدون ولي حرام باطل، بدون شهود حرام، شهود موجودين بس ما يعرفوش الزوجين حرام ما ينفعش، بدون ولي ولا بدون شهود هو زواج سر وخدا ويعتبر زنا والعياذ بالله. والورقة العرفية اللي بتنكتب حتى لو مضى 2 شهود عليها وماضي عليها الولي او غيره، هذه يترتب عليها عدم الكتابة الرسمية، برضو دخلت في الحرمة، لا يجوز، لانه هيترتب عليها حتى لصاحبة المعاش ان كانت ارملة او بنت بتاخد معاش من ابوها اللي مات انها هتاخد مال الدولة بدون وجه حق. ها؟ ومسألة النسب بقى ومسألة مشاكل كثيرة فلا داعي. نعم. بس يعني لو ما ده السؤال بقى، السؤال ان هو بعد ما توضى وبعدين مسح على الشراب، واحد واقف جنب منه قال له يا شيخ الشراب بتاعك ده خفيف ما ينفعش المسح عليه، يبقى ما هو الجفاف هنا حسب المعتاد، يعني اصل اللي قال لك امتى؟ قال لك ساعة ما شافك وانت بتتوضى، يعني قال لك ساعة ما شافك وانت بتتوضى لقاك مسحت، ام قال لك ده ما لا يجوز المسح عليه؟ انما يعني هل هو ما شافكش او لما رحت بقى انت لو سبت الميضة ورحت وبعدين قلت الواحد انا مسحت على الشراب، قال لك ده خفيف، يبقى في الحاله دي الاعضاء جفت، يلزمك ترجع تتوضى من اول وجديد. انما لو انت واقف لسه على الحوض وبعدين قال لك بعد انت ما خلصت المسح على الجورب، قال لك الجورب ده خفيف ما ينفعش المسح عليه، اخلع الجورب بس واغسل رجلي. لان احنا قلنا من ضمن الوضوء هناك الموالاه، يعني عدم جفاف العضو حتى يتم غسل العضو الاخر. نعم. نعم. يكفي المسح لأنه مقاس على المسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين كما قلنا بيده اليمنى، وسيدنا المغيرة بن شعبة قال كأني أرى أثر الأصابع، مسح على الظاهر فقط هكذا مفرقا بين الأصابع. فكذلك المسح على الجورب يكفي هذا. ما يكفيش أن أنا ألف الرجلية كلها بما في ذلك الكعبين، لا، يكفي كيفما كان المسح مجزئ. حتى ان بعضهم قال يكفي ولو ثلاث اصابع زي مسألة مسح الرأس، ها، بدون الاجناب، بدون الاجناب وبدون الاسفل، الاسفل الشافعية والملكية بس. نعم ماشي، ما احنا كل الاسئلة خارج او داخل ما يجراش حاجة. نعم. اربع تكبيرات في صلاة الجنازة للميت، ها، تدعو لوالديه، تدعو لوالدي الميت، اللهم اجعله لهما فرطا، يعني يكون مقدمة لهم يسقيهم بقى ويعد لهم المنزل هناك، ها، ثقل به موازينهما واعظم به اجرهما. يبقى ندعو للوالدين لان ده طفل ما اذنبش وما عصاش عشان ندعو له هو، فندعو لوالديه بالصبر والاجر والثواب الى اخر. نعم. مسح زي خلع الخف، خلع الشراب يبقى يلزمه بعد ذلك اذا توضا ان يغسل الرجلين. خلع الشراب هيلبسه بقى تاني؟ لا، ما ينفعش بقى. يعني لو خلع الشراب زي خلع الخف من مفطلات المسح، خلاص زال السبب. انما الشرع ادالك المسح عليه طول ما انت لابسه. هي ايوه الله يفتح عليك. هل خلع النعل او خلع الشراب ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ هو ده بقى اللي اختلفوا فيه بقى الفقهاء. بعضهم قال انه ينتقض الوضوء، يبقى يجب عليه اما ان يتوضأ من اول وجديد، واما ان يغسل رجليه فقط، لانه كان ماسع على الشراب والشراب انشال، يبقى في هذه الحالة يغسل رجليه فقط. والقول الثاني انه لا ينتقض الايه، لا ينتقض وضوء، لانه في الاصل مدخل الرجلين طاهرتين، وبالتالي لما لبس الشراب مسع عليه، فهو الآن شال الشراب فأصبحت الرجلين في الأصل طاهرتين. لكن بقى اللي قالوا أنه يغسل رجليه، قالوا لأنه لما خلع الشراب، الشراب اللي كان مسع عليه، أصبح رجليه الآن كأنهما لم تغسلا، لأنه المسح بدل الغسل. فالافضل في هذه الحاله غسل الرجلين، لو مسح، لو خلع الشراب يبقى يغسل رجليه ايه فقط. اما ان تيسر له الوضوء كله يبقى خروجا من الخلاف يتوضا، لانه بدا مختلفوا فيها ما فيهاش دليل معين، هو المتفق عليه، المتفق عليه. اذا خلع الخف بطل المسح، لكن هل يبطل الوضوء، ينتقد الوضوء بخلع الخف؟ يبقى دي فيها ثلاث اراء، لا ينتقد الوضوء بخلع الخف، ينتقد. طب واذا انتقض هل يتوضأ من اول وجديد؟ هذا رأي. او يغسل الرجلين فقط؟ ده رأي ايه؟ رأي اخر. فالاحوط انه في هذه الحالة ايه؟ يتوضأ، الاحوط، اخذا بالاحوط يعني، وخروجا من الخلاف. لكن لو اكتفى بغسل الرجلين فقط يبقى برضو يكفي. ماشي؟ نعم. اصبح الان الشراب تبل مية، ومن تحت رجله تبلت مية، لانه قطعا واقف على الرخامة، قطعا رجليه تبلت مية من تحت. هذا الاولى به بقى انه ايه، مدام المية وصلت لرجليه، انه يخلع بقى الشراب ويتوضى. هو اصله يعني لما الشرع بييسر على الناس في حالة الصعوبة والحرج، زي ما قلنا واحد في الشغل واقف على حوض مش واقف على رخامة ولا ميضة وهيتوضى، الاسهل له والايسر عليه انه يمسح على الشراب. إنما لو هو موجود الآن في ميضة، يعني معناها في مسجد، يعني معناها في مكان قريب من الصلاة اللي هيصليها، يخلع الشراب بتاعه بدل ما يتبل مية ويغسل رجليه ويتوضأ يعني وضوء كامل ثم يعني يصلي ويبقى يلبس شرابه بعد كده. نعم. الزواج العرفي لا، هو خلي بالك معاي، القانون الجديد اللي هو رقم 1 لسنة 2000 اللي فيه قانون الخلع والآخره، قالوا لا تسمع، جابوا القانون القديم، لا تسمع عند الإنكار دعوة الزوجية ما لم تكن مثبتة بوثيقة رسمية لحد نهاية أغسطس 1931. قالوا ومع ذلك بقى عشان يصفوا قضايا الزواج العرفي الموجودة، عشان يصفوها، قالوا ومع ذلك تسمع دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة. فاللي فهم من هذا الكلام إنهم اعترفوا بالزواج العرفي. لا، هو مش اعتراف، ده هو في واحدة تزوجت عرفي وعرفت إن ده غلط وحبت تتخلص من هذا الأمر في ظل القانون السابق قبل 1 سنة 2000، ما يسمعوش كلامها. إنما في ظل الحالي لو راحت ودت ورقة اللي هي كتباها هي وهذا الأخ اللي عمل هذه المسألة واثنين شهود، تسمع دعوة التطليق، يعني يطلقوها منه ولا يترتب عليها أي حق من الحقوق. بس خليك معاي، خليك معاي، دعوة الفسخ من مين؟ من الأب، لا مش من الزوج، ما هو الزوج لو عايز يطلق يروح يطلق، إنما دعوة الفسخ أي من الأب الولي، يوم يقدر يرفع دعوة، لقى الورقة في شنطة البنت ولا غيره البنت، فرفع الدعوة بالفسخ. أنا قلت إنه هذا الكلام يترتب عليه ضياع لحقوق الزوجة، فإذا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيما امرأة نكحت بغير وليها أو بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل 3 مرات. ثم قال إيه؟ فإن دخل بها، يبقى بدون إذن وليه أو زي زواج عرفه، فلها مهرها بما استحل من فرجها، يبقى لها المهر، يعني هي تبقى الشغلانة اتعملت وبقى دي فقدت البكارة وما لهاش حاجة، تطلع من المولد يعني زي يقولوا بلا حمص، لا، يبقى يجب سماع حقوقها كمان، يعني عند التطليق او عند الفسخ يجب ان تأخذ حقها. طب حقها منين وهو قطعا ما كتب لهاش مهر او كتب مهر صوري؟ يبقى تأخذ تستحق مهر مثلها. مهر مثلها يعني ايه؟ يعني المهر الحالي اللي زيها، ان كانت مؤهل عالي ولا متوسط ولا من غير مؤهل، اللي في البلد اللي في الوقت الحالي المهر يساوي كام؟ مثلا 10,000 20,000 يلزم بهم الزوج اللي دخل بيها بما استحل من فرجه. فانا طلبت برضو الجانب التشريعي والقانوني ان تعدل المادة وتضاف ويكتفى بمدة معينة، ما تتسبش المسألة كده على اطلاقها، يقال تسمع الدعوة تطليق او الفسخ وحقوق وما يترتب عليها من حقوق حتى نهاية مثلا 2002، يعني سنة 2002. ليه؟ عشان ما نسيبش المسألة مفتوحة، ولا بد من صدور قرار اخر او قانون بتجريم الزواج العرفي. اللي يتكتب بعد كده زواج عرفي بهذه جريمة وهذا حرام، لانه بيترتب عليه والعياذ بالله ضياع مسألة حد الزنا. لو في شقة مثلا للدعارة والعياذ بالله ولا غيره، ودخل البوليس يلاقي كل 2 في اوضة يطلعوا له ورقة انا متجوزة عرفي ومش لاقين سكن، وانتوا عارفين الحكومة وعارفين الشعب وعارفين الازمة وعارفين وعارفين، يبقى هنا الزنا علني اهو لكن بمجرد ورقة، لا هذا يبقى ايه؟ حرام. لا بد من ابطال هذا الامر نهائيا. انما اللي اتجوزت قبل كده وعرفت ان ده غلط وما كانتش تعرف، يبقى بنديها فرصة سنة، فرصة سنة من بعد مثلا صدور القانون انها تسوي نفسها. تسوي نفسها في ايه؟ يا مع جوزها يطلقها، يا هي ترفع دعوة تطليق، يا ابوها يرفع دعوة فسخ، فترة انتقالية. نعم. الولي هو من يتولى عقد نكاح المرأة، لان الجمهور الثلاثة الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز، لا يصح للمرأة أن تعقد لنفسها على نفسها، لا يجوز بحال من الأحوال. إنما الحنفية بس هم اللي قالوا إنه يجوز للمرأة البكر العاقل الرشيد أن تعقد لنفسها على نفسها. ليه يا جماعة؟ قالوا عشان هي بتملك التصرف في مالها، تصرف في مالها، وبالتالي تملك التصرف في بضعها، نقول لهم لا، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن التصرف في المال فرق بين التصرف في المال والتصرف في البضع. ها؟ لو واحدة فقدت مالها كله الله يعوض عليك، واللي يجي في الريش بقى شيش. لو تبرعت بمالها ولا بجزء منه، جزاك الله خيرا وأن ربنا يخلف عليك بالحلال ويكتر من أمثالك. إنما لو فقدت عرضها، جابت الكافية لها والبلد والعزبة اللي فيها ولا الحي اللي فيه، طب وهل يجوز أن تتبرع ببضعها ولو للحظة؟ لا يجوز. والعجيب بقى في القانون الوضعي انه فيه فروق وتناقض. ايه الفروق؟ الحنفية قالوا يجوز انها تتصرف في بضعها، يعني في نفسها، تجوز نفسها بنفسها بدون ولي زي ما بتتصرف في مالها. طب الان في القانون، لو واحدة عندها 16 سنة، مجرد ما تاخد الزوج اللي عاوزة تتجوزه واثنين شهود، وهيروح الواحد مأزون هيعقد لهم طبعا للمذهب، لان مفيش خانة للولي، في حين انها من 16 سنة لا تملك التصرف في مالها الا اذا بلغت 21. فلو انتوا مثلا يا بتوع القانون خليتوا ده يساوي ده، قلتوا ما تتجوز الا اذا بلغت 21، كان يبقى الاثنين ماشيين مع بعض. او تجيبوا التصرف في المال تقولوا تصرف من وقت 16 سنة، فهذا تناقض. احنا دورنا بقى يعني كناس بقى يعني نحسبنا يعني من اللي يدلوا بذلوهم او علماء في هذا الامر، بعتنا من اول رئيس مجلس الشعب والشورى والجهات التشريعية كلها باضافة خانة للولي. لابد في قسيمة الزواج ان تضاف خانة للولي. فالولي اما ان يكون الاب، ده الاول. الاب مش موجود، نفترض انها كبيرة متزوجة قبل كده، يبقى الابن. طب هي لسه صغيرة الاب مش موجود، يبقى فيه الاخ، يبقى فيه العم، يبقى الاب او الجد اللي هو ابو الاب. العصابات مش موجود الاب ولا ابو الاب، يبقى الاخ، الاخ الشقيق او الاخ الاب. الاخ الام لا، لانه من ذوي الارحام مش عصبة. العم، العم الشقيق او العم الاب، ابن العم. يعني لو رتبتهم كده وتلاقي زي الميراث، الميراث درجات الميراث ايه بالنسبة للعصابات؟ ابوة فبنوة فاخوة فعمومة. يعني درجة الأبوة الأول الأب والجد وإن علا، الابن وإن نزل، الابن وابن الابن، الأخ والأخ الشقيق والأخ الأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، العم شقيق والأب، وابن العم الشقيق وابن العم الأب. فلما ترتبهم تلاقي بقى لن تعلم المرأة عدم وجود ولي. طب وإن ما كانش حد من دول، يبقى ممكن بقى ذوي الأرحام، خالها، جدها من أمها. طب وما فيش مقطوعة من شجرة، يبقى الشيخ بتاع البلد او بتاع الحارة او العمدة. ان ما كانش يبقى فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى نجيب بقى واحد كبير من البلد او العيلة ولو بعيد عنها، يعني لانها ملهاش اقارب، يبقى يعقد. يبقى لابد ان يباشر عقد النكاح رجل هي ما تبشروش. انما القسيمة الموجودة بيقول لك ايه، حتى لو الاب موجود، كنا النهاردة بنعقد في مسجد ناصر في الاتوبيس، وكيل الزوجة. وكيل الزوجة يعني يعني الزوجة وكلته، هي لا تملك التوكيل على المذاهب الثلاثة. لكن من ايام العثمانيين والاتراك ومعمول بالمذهب الحنفي في مصر، كان المذهب الرسمي، واللي تعين في مصر كبير القضاة كان الامام ابو يوسف صاحب الامام ابو حنيفة. طبعا لم يبقى في واحد قاضي يجيب مين الجرائد بتوع اللي في المذهب، فجاب الجماعة الحنفية عينهم في القضاء، وبالتالي طلع القوانين الوضعية في مصر تبعا للمذهب الحنفي. واحنا بنطالب بنقول انه لابد من في مادة اسمها 200 رقم 280 ان العمل في القوانين بالمذهب الحنفي. نقول لا، ده المفروض ينقال ايه بمذاهب اهل السنة والجماعة. ولذلك لما بنيجي نعقد الان بنقول ايه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومذاهب أهل السنة والجماعة. يجي واحد يقول لك فين أبو حنيفة، الناس تعودوا. ها؟ نقول أبو حنيفة لو لو لو بنت اتجوزت نفسها بدون علمك وأقطع رقبتها ورقبة أبوها، هاهو ده عم سيدنا أبو حنيفة بقول هذا الكلام. ربما لم يصلوا الحديث، وربما قال إن هي ولية نفسها. مش هم في فلاحين عندنا بيقولوا يا ولية، هي ولية، يبقى هي نكحت نفسها بإيه؟ بنفسها، لأنها هي ولية نفسها. لكن الراجح من أقوال الفقهاء لا يجوز. لا، مسألة الثيب حتى لو ثيب، ده المسألة بالنسبة للبكر والثيب في الاستئذان. لا تنكح البكر حتى تستأذن. تستأذن يعني نستأذنها، أمها تقول لها ولا خالتها، فلان جاي لك. طبعا زمان كان يبقى فيه نوع من الايه من الحياء والكسوف، تقوم تسكت، يقوم يقولولها الايه السكوت علامة الرضا. طب هل تنفع الكلمة دي بالنسبة لنا احنا كرجالة؟ يعني لو قاعدين بس بنتكلم في موضوع ولا ايه رأيك يا فلان، فلان ساكت، ينفع واحد يقول له ما هو السكوت علامة الرضا؟ لا، السكوت علامة الرضا بالنسبة للبكر بس، انما الرجل لا يقال فيه السكوت علامة الرضا، لانه في قاعدة فقهية تقول ايه لا ينسب الى الساكت قول، لا ينسب الى الساكت قول. مسموح من طرفة صغيرة؟ مسموح. يعني كانوا جماعة قاعدين في مطعم ثلاثة اربعة مع بعض،